بسم الله الرحمن الرحيم. في سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني وصلنا إلى الباب 20 من كتاب النكاح، باب في العضل، والحديث 87 بعد 2000. ومعنى العضل هو منع المرأة من الزواج. ما هذا معنى العضل؟ والعضل لا خير فيه، العضل لا خير فيه. الآن تمنع لأجل وظيفة، تمنع لأجل عادات كان يحجرها ابن عمها، أو تمنع لأجل الدراسة، أو لأجل أعذار فاسدة. العضل لا خير فيه. ماذا قال الله عز وجل؟ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أزكى وأطهر. منع المرأة من الزواج بالأعذار الفاسدة هذه، دراسة، وظيفة، محجورة لابن عمها، صغيرة، كبيرة، كل الأعذار هذه اللي ما لها سند شرعي، هذا عضل. والله يقول إن العضل هذا ما في خير، وإن عدم العضل هو أزكى وأطهر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في العضل. حدثنا محمد بن المثنى، حدثني أبو عامر، قال حدثنا عباد بن راشد عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار رضي الله عنه قال: كانت لي أخت تخطب إلي، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى رجع، ثم تركها حتى انقضت عدتها. فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت: والله لا أنكحتكها أبدا. قال: ففي نزلت هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن الآية. قال: فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه. هذا سبب النزول. هذا معقل بن يسار غير معقل بن سنان الأشجعي اللي قتل صبرا في الحرة، هذا صحابي آخر مسكن العراق، أراد أن يعضل أخته عن ابن عمها فأنزل هذه الآية: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. نعم. باب إذا أنكح الوليان. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام حاء، وحدثنا محمد بن كثير قال خبرنا همام حاء، وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد المعنى عن قتادة عن الحسن عن سمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. يقول هنا أن هذا فيه مسألة الحسن عن سمرة، ولكن قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم. لكن هذا لو كان الوليين يعني في درجة واحدة مثل إخوة وزوجها واحد قبل الثاني يكون الأول منهم. أما لو كان واحد افتات على ولي مثل أخوها زوجها وأبوها حي وأبوها ما في مانع مسلم عاقل بالغ، فهنا نجعل الحق للأب إن رضي بتزويج الأخ ولا يجدد العقد للأب، لأن هذا افتات عليه ولا يحق له أن يزوج الأخ، ما يحق له أن يزوج أخته وأبوها موجود. على ترتيب الأولياء: الأب ثم الجد والابن والإخوة حسب قربهم. كذلك البيع: من باع من اثنين فهو الأول منهما، مثل الصكوك الآن يكتشفون الأرض عليها صكين يحكمون للصك المتقدم. نعم. باب قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلهن. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أصبات بن محمد قال حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشيباني وذكره عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا عن ابن عباس في هذه الآية: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلهن. قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها، إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك. يعني معنى إذن معنى هذه الآية على هذا التفسير: لا يحل لكم أن ترثوا نكاح النساء يعني ولاية النساء كرها. كان في الجاهلية كذا ولهم طرق، بعضهم يقول إن سبقت إلى أهلها فأهلها أحق، وإن سبق أبناء الميت وضعوا ثياب عليها أو شيء هم أحق بها، إن شاء ولد الكبير يتزوجها وإن شاء يزوجها. فقال الله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، وأيضا تصلح الآية على إرث أموالهن أيضا كرها وعضلهن عن الميراث. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك أي نهى عن ذلك. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه أبو الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن عيسى بن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاك بمعناه قال فوعظ الله عن ذلك. وعظ يعني هنا نهى. نعم. باب في الاستئمار. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها. قالوا يا رسول الله وما إذنها؟ قال أن تسكت. يقول عندكم في الحاشية الأوزاعي وسفيان يقول النكاح باطل لو زوجت البكر بدون إذنها، ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق يقولون أن الأب خاصة له أن يجبر البكر خاصة وإلا بتستأذن، ومعنى الاستئذان أن تطيب نفسها فقط ولا الحق الأب. أحمد لا يقول في البكر عموما، يقول بكر الصغيرة، ويحتج بفعل الصديق لما زوج عائشة وعمرها 6 سنوات وما استأمرها، وهذا أفضل زواج وأصح زواج، زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، فهي في البكر الصغيرة. وأما البكر البالغ اللي بلغت هذه لها الحق أن تستأمر. ولذلك سيأتينا الآن حديث إن جارية بكر زوجها أبوها ورد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها. نعم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد عن ابن زريع حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد المعنى قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. والإخبار في حديث يزيد. نعم. قال أبو داود وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو، ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة قالت يا رسول الله إن البكرة تستحي أن تتكلم، قال سكاتها إقرارها. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده زاد فيه قال فإن بكت أو سكتت زاد بكت. نعم. قال أبو داود وليس بكت بمحفوظ وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس أو محمد بن العلاء. نعم. حدثنا محمد حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال حدثني الثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر النساء في بناتهن. هذا هو اللي على الاستطابة وليس على الوجوب. آمر النساء في بناتهن يعني أم الزوجة، يعني تستشيرها وتحط عندها خبر. يقول أول شيء تطيب نفسها لأن أم، والشيء الثاني يسلم الزوج، لأن لو زوجت بدون علمها تنكد عليه الأم هذه، فيحط الخبر عنده. هذا يروى عن ابن عمر ويروى مرفوعا آمر النساء في بناتهن، وهذا أيضا من حسن العشرة. نعم. باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. تكون هذه بالغ. عند الإمام أحمد الجمع بين هذا وبين قصة عائشة أن هذه بالغ وهذه جارية صغيرة. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. نعم. قال أبو داود لم يذكر ابن عباس، وهكذا رواه الناس مرسلا معروف. نعم. باب في الثيب. حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن هنا ما في حق لله، لو كان الحق لله يبطل العقد من أصله، يعني عندنا قاعدة النهي يقتضي الفساد، إذا كان الحق لله بطل العقد من أصله أو العباد، وإذا كان الحق للمخلوق يبطل لزوم العقد ويعود عقد جائز. فمثلا النكاح عقد لازم، فلما كان حق للمخلوق النبي عليه الصلاة والسلام ما أبطل العقد، ما قال عقد باطل، ذهب للمظلوم اللي هي المرأة المجبرة وهي كبيرة ووضع الحق لها، فقالت المرأة أنا أرضاه وما جدد العقد، قالت أرضاه ولكني أردت أن يعلم الرجال أن ليس لهم من أمر النساء شيء، يعني المرأة هذه اشتكت ومع ذلك ما أخذت بحقه، قالت أردت فقط أن يعلم الرجال أن ليس لهم من أمر النساء شيء. وسبب إجبار أبيها لها قالت ابن أخيه أراد أن يزوجني إياه ليرفع به خسيسته، يعني كن ولد أخوه مو بشيء وهي يعني في نظر الناس، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم خيرها. ما أفسد العقد، أفسد لزوم العقد، وجعل عقد جائز والحق فيه للمظلوم، وهذا دائما حتى في البيوع وفي غيره. نعم، لأن نعم في ناس يستفتون البادية وأكثر الناس عندنا ما عندهم الإجبار، فهل العقود باطلة؟ نقول العقود ليست باطلة، والنكاح صحيح والنسب صحيح، لكن لو اشتكت وحدة من النساء عند القاضي وقالت أنا أجبرت وأنا ما أريد، نضع لها الحق. إذا كانت أجبرت وهي بالغ، بكر بالغ أو ثيب، نقول الحق لها إن أرادت زوجها، وإلا يفسخ العقد والصداق بما استحل منها. أما أن نقول العقود باطلة، لا، مصيبة هذه. أكثر الناس خاصة في البوادي أكثرهم إجبار ما فيه. نعم. باب في الثيب. حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها، وهذا لفظ القعنبي. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه قال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها. قال أبو داود أبوها ليس بمحفوظ. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد الأنصاريين عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها. يعني جعل الأمر لها، إذا أرادت فسخ العقد يفسخ، ما تجبر المرأة. ليس للرجال من أمر النساء شيء، إلا فقط البكر الصغيرة غير البالغ، هذا له أن يجبرها إذا رأى مصلحتها كما فعل الصديق. نعم. باب في الأكفاء. حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا حماد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند رضي الله عنه حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ. فقال اليافوخ هو مؤخر الرأس، اليافوخ مؤخر الرأس وأعلاه، هنا ضربه في يافوخه. نعم. وهذا أماكن مهمة الحجامة، اللي هي هنا في الناصية في أعلى الرأس وفي الأخدعين. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. بني بياضة من الأنصار، وهذا حجام. نعم. وقال إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجام. هذه مسألة الكفاءة، وقرأنا قبل كلام الشافعي إن قال الكفاءة المقصود بها أن حق للأولياء، ليس معناه التحريم، لكن لرفع النقيصة عنهم إلا في الدين. في الدين هذا ما في شك لابد من كفاءة. الفاسقة، المرأة الصالحة ما تزوج الفاسق المجاهر بفسق وتارك الصلاة وغيره. فقال الشافعي إن هذا حق الأولياء في غير الدين، إن أرادوا يرفعوا النقص عنهم لهم أن يطالبوا، ما أرادوا ورضوا يمشي العقد، ليس معناه أن يبطل. والكفاءة عندكم صفحة 41 آخر سطرين فيه ستة أشياء. قال والكفاءة معتبرة في أربعة أشياء: الدين والحرية إذا كان واحد حر واحد عبد، والنسب والصناعة منها الحجام هنا. ومنهم من قال والسلامة من العيوب لو كان أحد في عيوب تخل، واليسار لقول النبي صلى الله عليه وسلم معاوية صعلوك لا مال له. فيكون الجماع ست خصال. نعم. باب في تزويج من لم يولد. لو الرجل زوج بنت ما ولدت له، قال إن جاني بنت ترى لك، هل يقر أو لا؟ نعم. شوف هذه قصة عجيبة غير موجودة إلا عند أبي داود فقط وأحمد، ما في شك المسند هو الجامع. نعم. حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم. اليوم أخذنا في المسند حديث كردم بن سفيان وهو من أهل الطائف، هذه بنت ميمونة. نعم. قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا إليه أبي وهو على ناقة له ومعه درة كدرة الكتاب. الدرة عصا صغيرة مثل كانت مع عمر، ومثل درة الكتاب، الأطفال في الكتاب يصير معلمهم مع درة، كان النبي صلى الله عليه وسلم مع عصا ومخصرة دائم معه يضرب بها. نعم. فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون الطبطبية الطبطبية الطبطبية. الطبطبية يقول هنا إما أنها حكاية وقع الأقدام طب طب طب، فقالوا يعني يحكونها، أو حكاية الدرة نفسها إذا خفقت لما كان يخفق هو بها في هذا، فيقول الطبطبية الطبطبية يعني وخروا. نعم. فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه قدم صلى الله عليه وسلم. نعم. فأقر له ووقف عليه واستمع منه فقال نعم. إني حضرت جيش عثران. قال ابن المثنى جيش غثران. نعم. فقال طارق بن المرقع بن المرقع من يعطيني رمحا بثوابه، يعني في المعركة الآن قال من يعطيني رمح وأنا أثيبه في أثناء المعركة، ما هو الثواب؟ نعم. قلت وما ثوابه؟ قال أزوجه أول بنت تكون لي. نعم. فأعطيته رمحي ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت، ثم جئته فقلت له أهلي جهزهن إلي، فحلف أن لا يفعل حتى أصدقه صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه. يعني هو ما عنده مشكلة يزوجه، بس قال غير الرمح تدفع صداق جديد. نعم. وحلفت أن لا أصدق غير الذي أعطيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقرن أي النساء هي اليوم؟ يقول كم عمرها اليوم، في أي قرن يعني في أي جيل هي اليوم. نعم. قال قد رأت القتير، يا دافع البلاء، شافت الشيب، طلع فيها الشيب ما زوجت، تعلقت بين الاثنين دول، هذا يقول تدفع زيادة وهذا يقول الرمح يكفيك. نعم. قال أرى أن تتركها؟ قال فراعني ذلك ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك مني قال لا تأثم ولا يأثم صاحبك. يقول اتركها حتى لا تأثم أنت ويأثم صاحبك، لأن كل واحد منهم له يعني صلة بالتعليق هذا. نعم. قال أبو داود القتير الشيب. القتير الشيب. نعم. حدثنا أحمد بن صالح يقول أبو العتاهية من لاح في عارضه القتير فقد أتاه بلبل النذير، هذا نذير بالموت، إذا لاح القتير فهو نذير بالموت. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة قالت هي مصدقة امرأة صدق، قالت بين أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا فقال رجل من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي، فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه فولدت له جارية فبلغت، ذكر نحوه لم يذكر قصة القتير. ففي هذا أيضا إقرار يعني فقط الصداق، إقرار الإنسان يزوج من لم يولد أو يزوج الصغيرة والعقد صحيح. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. Yeah.